أحسن طيب. الله إليكم. يقول السائل عندنا في بلادنا يقول بأنه يفتيهم بعضهم يقول يجوز للكافر النصراني أن يحكم المسلمين, قل فما رأيكم؟ هذا إن كان يعني عنده علم نسأل الله العافية فهو علم يعني من الأئمة المضلين الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, ولا يجوز لنصراني أو كافر نصراني أو وثني أو يهودي أو مجوسي لا يجوز له أن يحكم المسلمين بحال منه ولا حتى ولا يكون ولا عمده, ما يجوز أن يكون له أي جد على المسلمين, لا حاكم عام ولا حاكم خاص ولا قاضي ولا شيء من هذا القبيل, هذا في بلاد المسلمين إذا كان في بلاد المسلمين, أما إذا كان في بلاد هذا شيء آخر, لكن بلاد المسلمين وأراضي المسلمين التي تورثت طوال القرون شعبا وعرضا كلهم مسلمون وإن كان فيها نصارى ويهود فهي للمسلمين, فلا يجوز بحال من الأحوال أن يكون حاكم نصراني, ولا نلتفت لهذه النزامات والموروثات التي ورثت من الاستعمار النصراني, لا نلتفت لها ولا نبالي بها. أحسن الله إليكم. يقول ما هو تفسير قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الآية؟ مر بنا في سورة الأنعام تفسيرها, الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه, يثني الحمد لله ثناء على الله, الله يثني على نفسه وذكر يعني من مقتضيات الثناء والحمد أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنه جعل الظلمات والنور, والكلام يعني كثير في هذا, فلو رجع الأخ إلى تفسير الآية وأقوال المفسرين في المقصود بالظلمات والنور ما بين الظلام الحسي والظلام المعنوي والنور الحسي والنور المعنوي إلى آخر ما ذكروه رحمهم الله. أحسن الله إليكم. يقول لماذا طرد الله إبليس من الجنة ثم عاده مرة أخرى إلى الجنة؟ الله سبحانه وتعالى كما أخبر أهبطه منها وأخرجه وعاده إلى الأرض, إلى الأرض وجعله يعني فتنة وامتحان وابتلاء لآدم وبني آدم, وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لحكمة يعلمها جعله يعني مكنه من بني آدم, مكنه من بني آدم وجعل له نوع من الأساليب والوسائل, لكن الله سبحانه وتعالى ما تركنا يعني فريسة له, بل أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وجعل لنا عقولا وجعل لنا أحاسيس ومشاعر نستطيع أن نقاوم هذا العدو, فالنتيجة بحسب ما يكون من حال الإنسان, أنت وما أنعم الله به عليك إن استعملته واستثمرته في رد عدوان هذا العدو المبين كما أخبر عدو مبين فنجوت وفزت وأفلحت, وإن تخاذلت واستسلمت له ولم تستفد مما أنعم الله به عليك من الوحي والكتاب والسنة ومن العقل واستسلمت له إما استسلاما تاما أو جزئيا فأنت وما كان منك من تقصير. أحسن الله إليكم. يقول هل الأشاعرة من أهل السنة؟ لا شك أنهم يدخلون في جملتهم, لأن هناك من الأئمة من له أقوال يوافق فيها الأشاعرة في تأويلاتهم في الصفات أو في بعض الأحكام, وهم أئمة كبار لا يمكن إنسان أن يقول هؤلاء أو يتكلم فيهم. الإمام ابن حجر رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث شارح البخاري من أئمة الشافعية الكبار في القرن الثامن في القرن التاسع, والإمام القرطبي والإمام النووي يكون له أيضا أحيان كلمات وأشياء وتأويلات, ومن أئمة المالكية ومن أئمة الشافعية ومن أئمة لهم أشياء من هذا القبيل, فلا يمكن أن يقال أو يطعن فيهم عليهم رحمة الله, بل تأولوا وأخطأوا ويلتمس لهم العذر, يلتمس لهم العذر. أحسن الله إليكم. يقول قامت سيدة قبل وفاتها بتوزيع تركتها بين أبنائها الذكور وبناتها الإناث, يقول أبناء الإبن توفي في حياة السيدة, يقول بالنسبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين, يقول هل يجوز لأبناء وبنات السيدة المتوفى مطالبة أبناء الابن المتوفى بالسدس من نصيبهم الذي كتبته لهم الجدة؟ لعل الأخ يرسل هذه الكتابة يرسلها لي لأنه أو تعطيه السؤال ويتصل يأخذ الرقم ويتصل، لأن الميراث لا بد من التحقق منه حتى يكون الإنسان على بصيرة. أسأل الله إليكم. يقول: عندما يكون جالس في الصلاة صلاة الجمعة لصلاة الجمعة، يقول يكون أحدهم يتكلم مع أي أحد، ولكن سألني أحدهم ورديت عليه بالإشارة، هل في شيء في حكم صلاة الجمعة؟ ما ينبغي أن ترد عليه حتى ولا بالإشارة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ومن مس الحصى فقد لغى. مس ما تكلم، يعني نوع من العبث، فأنت حتى لو أشرت عليه أخسره، فما ترد عليه وتركه، ما ترد عليه. لكن الإمام إن كان يعني يبلغه هذا الشيء هو الذي يتولى هذا الأمر، فالإمام هو الذي ينكر على المتكلم ويقطع النزاع إن كان فيه أخذ رد. أما المستمعون الحضور للجمعة فلا ينبغي، حتى لو سلم ما ترد إلا بنفسك، أو عطس ما تشمته إلا بنفسك، أو أخطأ أو سأل لا تجيبه. أحسن الله إليكم. يقول: جاري باع أرضه بدون إخبار الجيران، يقول: هل المبيع أو البيع صحيح، أو أنه باع أرضه بدون إخباره؟ يوضح السائل. هذا يرجع إلى الشفعة وأحكامها، فإن كانت الأرض قد قسمت فمن أهل العلم من يرى أنه ليس للجار حق الشفعة وجوبا، لكن لا شك أنه من المستحسن ومن الأدب ومن حقوق الجار أنك قبل أن تبيع هذه الأرض أو هذه الدار تعرضها على جارك، حتى ولو يعني قسمت الطرق وعرف كل نصيبه ولم يكن مشاع، لكن الشفعة في المشاع، المشاع هذا الشفعة واجبة فيه ما لم تقسم، لكن إذا قسمت فالأمر يختلف. ومع ذلك لا شك أن من حسن الأدب ومن حسن الجوار أنك تعرض على جيرانك أنك تريد أن تبيع هذه الأرض وهذه الدار قبل أن تبيعها، فهم أولى بها من آخر بعيد عنهم، لكنه ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب إلا إذا تأذوا، إذا اشتراه إنسان يتأذون منه تبين أنه يعني فللأذية لا لمجرد حقهم في الشفعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل دم الحشرات ينقض الوضوء؟ حسب أنواع الحشرات، يعني جاء في شأن بالنسبة كما يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة، يقصدون الدم، فمثل ما يكون من البعوض أو ذباب أو نحوه، فهذا شيء يكون بسيط لا يكاد يعني يتبين، فهذا معفو عنه لعموم البلوى به وصعوبة التخلص منه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ هل هو مطلق أم له مواضع وأحوال؟ وكذلك رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة للمأمومين وعند التكبير في صلاة العيدين؟ رفع اليدين في الدعاء من الآداب، قد وردت الحديث في الترغيب فيه من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله يرفع يديه يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فهذا من أساليب التضرع والخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى عندما تمد يديك وترفع يديك. فالذي يظهر أن الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، وللعلماء تفصيل في أيضا طريقة الرفع، من رفع مبالغ فيه وهو الابتهال، ومن رفع دون ذلك، فلكل حال حكمها عندهم. فالذي يظهر أن الرفع أولى. بعض العلم يقول لا، يحتج بأنه ما ورد يعني الإخبار عن رفعه في كل حال منه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يظهر فيه ضعف، لأن كونه ما ورد ما دام عندنا أحاديث تدل على الترغيب في الرفع وأنه من وسائل التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فالأولى أن يرفع إلا ما ورد من عدم الرفع في خطبة الجمعة، ورد أنه لا يرفع يديه إلا في الاستغاثة، هذا عند بعض أهل العلم. الرفع في تكبيرات الجنائز الأفضل الرفع في كل تكبيرة، مثل ما يرفع في أول تكبيرة أيضا يرفع في بقية التكبيرات. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله عندما تعرض المسألة قال هذا، وهو عليه أكثر أهل العلم من الصحابة، أكثر أهل العلم من الصحابة على رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. كذلك تكبيرات العيدين، فالسنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة، يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيدين. أحسن الله إليكم، يسأل عن كتاب المأثورات للإمام حسن البنا. عهدي به يعني بعيد، سبقا طلعت، فيظهر لي أنه من عموم الكتب التي وردت في الأذكار، يعني الأذكار، فما أدري قد يكون إذا كان فيها شيء، لأنه قد يكون أورد حديث ضعيف أو أثر ضعيف، فعلى كل حال يعرضه على أهل العلم، ما كان فيه من صواب فبها ونعمة، وما كان فيه من خطأ فيستدرك. وكتب المأثورات والأدعية والأذكار ولله الحمد بكثرة الآن، بكثرة ومحققة ومصححة. أحسن الله إليكم، يقول من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من الدين كفر. يقول بعض الناس يستهزئون من السنة بالثوب إذا كان إذا نصف الساق وغيره، هذا لا شك أمر خطير، يعني إذا تبين أنه نوع من الاستهزاء، فالله سبحانه وتعالى ذكر عن المنافقين أنهم يعني كما ورد في معنى الآية أنهم كانوا يلمزون الصحابة رضي الله عنهم، ما رأينا كأصحابنا هؤلاء أشبع بطونا أكبر بطونا ولا أجبن ولا شيء، وعلى سبيل المزح يزعمون أنهم يمزحون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أنهم ما استهزأوا بالله سبحانه وتعالى ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل نالوا من الصحابة وصفوهم بالجبن وكثرة الأكل وعلى سبيل المزح بزعمهم على سبيل. فالذي ينال من صاحب السنة يستهزئ بلحيته أو بقصر ثوبه أو بشيء من السنن، فالاستهزاء ليس منصبا على ذات الشخص، بل هذا استهزاء بالسنة التي وردت عن الرسول عليه السلام، فلنحذر من هذا، فلنحذر. ورب كلمة تهوي بصاحبها لا يلقي لها بالا تهوي به بالنار كذا وكذا كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم، يقول إنهم كانوا في زواج، يقول وعندما عاد من الزواج يقول كان هو السائق، يقول ونام في الخط فتسبب في حادث انقلاب، يقول توفي أخي الصغير وعمره 4 سنوات، يقول ما الحكم الذي يجب علي أفعله؟ يقول مع أني سألت وقيل عليك الصيام أو تتصدق. الذي يظهر ما دام أخبرت عن نفسك وأنك نمت، ما كان يجوز لك أن تقود السيارة وأن تعرف أنه قد يغلب عليك النوم، وكان الأولى وقد بدت بوادر النوم والنعاس أن تبادر وتعطي غيرك أو توقف السيارة. فالحاصل أنك استخففت وصرت سببا في قتل أخيك خطأ، فهذا قتل خطأ، والله سبحانه وتعالى بيّن في شأن القتل خطأ أنه عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أما الصدقة ما وردت، الصدقة ما وردت في شأن القتل، الله سبحانه وتعالى بيّن كفارة القتل أنها إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وما كان ربك نسيا، بينما ذكر في شأن الظهار يعني العتق والصيام شهرين متتابعين، ثم ذكر إطعام 60 مسكينا، أما هذه لم يذكر الله سبحانه وتعالى الإطعام. أحسن الله إليكم، يقول كيف تحسب زكاة الرواتب؟ هذه تحتاج إلى وقت، يعني لو الأخ اتصل يعني هاتفيا أو بأحد المشايخ فإن شاء الله يبين له الحكم. أحسن الله إليكم. يقول هل يوجب الغسل على الرجل وزوجته إذا باشرها بدون إيلاج؟ هل يجب الغسل مجرد المباشرة إذا لم يخرج المني؟ مجرد مباشرة فلا. فالغسل لأحد أمرين: إما الإيلاج إذا أولج ذكره في فرجها، أو حصل إنزال المني. فمن إن أنزل أو أنزل أحدهما المني ولو لم يكن إيلاج فيجب الغسل، إنما الماء من الماء. وورد في شأن العلاج كذلك النص. صلى الله عليكم. يقول هل يصح أن يصلي المرء بآية الدين في ركعتين؟ ما يظهر لي، ما أذكر أنه يعني كون يقتصر على بعض آية يقسم الآية بين ركعتين آية، ما عندي شيء في هذا. صلى الله عليكم. يقول من نام عن صلاة الوتر فهل يصليها في الصباح ركعة واحدة؟ هذا مقتضى الحديث، حديث أبي سعيد: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. والقاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، أي مثل ما تؤديه تقضي، ركعة ركعة، ركعتين ركعتين، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول إخواننا في فلسطين وأفغانستان والعراق نصرهم يقول واجب على من يليهم أم على كل الأمة؟ لا شك أنه من يليهم أولى، لكن أيضا الآن صار على كل الأمة، يجب على الأمة الإسلامية. هذا التخاذل الذي ابتلينا به، نسأل الله السلامة والعافية، نقول الشكوى إلى الله والله المستعان. لقد أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي. فنسأل الله أن يفتح على أولاة المسلمين أن يتقوا الله ويعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الحق ويعودوا إلى الإيمان ويحققوا الإيمان الذي من الله به عليهم يصدقوا فيه، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.